محمد الهادي عليه صلينا محمد الهادي عليه صلينا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala as-Sadi kana Isa alaihi salam fil kutab yuhaddithul ghilman bima yasna'u aba'uhum wa yaqulu lil ghulam intaliq faqad akala ahluka kadha wa kadha waddakharu laka kadha wa kadha. Fayantaliq as-sabiyyu ila alihi wa yabki alaihim hatta yu'tuhu dhalika ash-shay'. فيقولون من أخبرك بهذا فيقول عيسى فحبسوا صبيانهم عنه وقالوا لا تلعبوا مع هذا الساحر فجمعوهم في بيت فجاء عيسى عليه السلام يطلبهم فقالوا ليسوا هاهنا فقال فما في هذا البيت قالوا خنازير قال عيسى كذلك يكونون ففتحوا فإذا هم خنازير ففشى ذلك في بني إسرائيل فهمت بنو إسرائيل بقتله فحملته أمه على حمار لها وخرجت هاربة منهم إلى مصر. وفي الإحياء يروى أن عيسى عليه السلام مر برجل أعمى أبرص مقعد مضروب الجنبين بفالج وقد تناثر لحمه من الجذام وهو يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى بي كثيرا من خلقه. فقال له عيسى يا هذا أي شيء من البلاء أراه مصروفا عنك؟ فقال الرجل يا روح الله أنا خير ممن لم يجعل الله في قلبه ما جعل في قلبي من معرفته. فقال له صدقت هات يدك. فناوله يده فإذا هو أحسن الناس وأفضلهم هيئة وقد أذهب الله ما كان به. فصحب عيسى عليه السلام وتعبد معه. ويروى عن جرير بن ليث قال صحب رجل عيسى عليه السلام فقال الرجل أكون معك وأصحابك. فانطلق فانتهيا إلى شط نهر فجلسا يتغديان ومعهما ثلاثة أرغفة فأكلا رغيفين فبقي رغيف ثالث. فقام عيسى عليه السلام إلى نهر فشرب ثم رجع فلم يجد الرغيف. فقال للرجل من أخذ الرغيف؟ فقال لا أدري. فانطلق عيسى مع صاحبه فرأى ظبية ومعها حشفان لها فدعا عيسى أحدهما فأتاه فذبحه فاشتوى منه فأكل هو وذلك الرجل. ثم قال للحشفي قم بإذن الله. فقام وذهب. ثم قال للرجل أسألك بالذي أراك هذه الآية من أخذ الرغيف؟ فقال لا أدري. ثم انتهي إلى واد ماء فأخذ عيسى بيد الرجل فمشيا على الماء. فلما جاوزا قال له أسألك بالذي أراك هذه الآية من أخذ الرغيف؟ فقال لا أدري. فانتهيا إلى مفازة فجلسا فأخذ عيسى عليه السلام يجمع ترابا وكثيبا ثم قال كن ذهبا بإذن الله. فصار ذهبا فقسمه ثلاثة أثلاث ثم قال ثلث لي وثلث لك وثلث لمن أخذ الرغيف. فقال أنا الذي أخذ الرغيف. فقال عيسى عليه السلام كله لك. وفارقه عيسى عليه السلام. فانتهى إليه الرجلان في المفازة وأراد أن يأخذاه منه ويقتلاه. فقال هو بيننا أثلاثا فابعثوا أحدكم إلى القرية يشتري لنا طعاما نأكله. فابعثوا أحدهم فقال الذي بعث لأي شيء نقاسم هؤلاء هذا المال لكني أضع في هذا الطعام سما فأقتلهما وأخذ المال وحدي. فقال ذلك الرجلين لأي شيء نجعل لهذا ثلث المال ولكن إذا رجع قتلناه واقتسمنا المال بيننا. فلما رجع إليهما قتلاه وأكل الطعام فمات. فبقي ذلك المال في المفازة وأولئك الثلاثة عنده قتلا. فمر بعيسى عليه السلام على تلك الحالة فقال لأصحابه هذه الدنيا فاحذروها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini sini, tak dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali ada di bulan suci Ramadan dalam acara Khatmul Quran. Semoga yang hadir maupun yang tidak hadir tapi cinta dengan khatmul Quran, Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dan bisa mensyiarkan malam-malam Ramadan dengan khatmul Quran. Dan mudah-mudahan pertemuan kita sekarang ini bukan di Ramadan terakhir bagi kita, tapi insyaallah Allah pertemukan di Ramadan-Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Fi khair wa afiyah, amin Allahumma amin. Saudara-saudara kita yang mungkin pernah menghadiri acara Khatmul Quran tapi Allah tidak takdir pada saat ini untuk menghadiri, baik karena mereka berhalangan maupun sudah kembali ke rahmat Allah, mudah-mudahan tetap mendapat bagian daripada pahala dan rahmat berkah yang Allah kucurkan pada malam hari ini dan malam-malam Ramadan. Amin Allahumma amin. Masih dalam kisah Nabi Isa, dan diceritakan di sini beberapa mukjizat-mukjizat, beberapa keajaiban-keajaiban yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Diceritakan Nabi Isa alaihissalam ketika masih kecil, beliau sering memberikan kabar kepada teman-temannya apa yang telah dilakukan oleh keluarganya ada di rumahnya. Bapakmu buat ini, beli ini, ibumu buat ini, di rumahmu ada jajan ini, ada jajan itu. Maka anak tadi itu pulang, dia nangis kepada orang tuanya, untuk dikasih itu mana, minta ini, minta itu, baju baru, minta sepatu baru misalnya, minta makanan itu. Orang tuanya ini heran, ini kok tahu anak-anak ini. Maka orang tuanya tanya, man akhbaraka bihadha, siapa ngasih kabar, kok bisa tahu, ini baru kok, ini kita simpen, gak ada yang tahu. Maka mereka menjawab, teman kami Isa. Akhirnya orang-orang tua mereka melihat Nabi Isa ini kok semuanya tahu yang ada di dalam rumah. Anak-anaknya dilarang kumpul dengan Nabi Isa. Jangan kumpul sama Isa, itu tahu semua yang ada di rumah kami. Itu sihir itu, itu pinter sihir itu. Begitulah Nabi Isa alaihissalam, sampai-sampai mereka mengumpulkan anak-anak mereka dalam satu tempat. Dan Nabi Isa cari temannya, kok gak ada teman-temannya ini. Akhirnya Nabi Isa mendatangi tempat yang dikumpulkan teman-temannya dari itu. Maka mereka menjawab, enggak ada di sini mereka. Teman-teman kamu enggak ada di sini. Kemudian Nabi Isa alaihi salam menyatakan ada di situ. Enggak ada. Akhirnya ngetes mereka tadi itu. Ayo siapa yang ada di dalam sini? Kalau kamu tahu. Maka Nabi Isa sepotam menyatakan babi-babi yang ada di situ. Yang ada di situ adalah babi-babi. Wah, tuh keliru. Gak ada babi ada di sini. Dibuka di rumahnya, ternyata orang yang di dalamnya semua jadi babi. Hah? Maka tersebarlah kejadian itu ke seluruh Bani Israel. Akhirnya begitulah Bani Israel ternyata bukan menjadi pendukung dan pengikut Nabi Isa, malah merencanakan untuk membunuh Nabi Isa. Ini Bani Israel dari dulu sama nabinya sendiri ini suka mengganggu. Dalam kitab Ihya Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu juga menceritakan tentang keajaiban yang Allah berikan, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Satu saat Nabi Isa alaihissalam berjalan melewati seseorang buta matanya, belang kulitnya, lumpuh kakinya, tidak bisa berdaya sama sekali. Kemudian kena penyakit lepra yang parah sampai maaf, daging-dagingnya rontok dari tubuhnya sebagian. Tapi ini orang soleh. Orang ini tetap menyatakan alhamdulillah alladhi afani mimma btala bihi katsiran min khalqihi. Alhamdulillah, aku memuji dengan pujian yang sempurna kepada Allah yang telah memberikan aku afiat daripada balak-balak yang Allah berikan banyak kepada makhluknya. Nabi Isa heran dengan ucapan ini. Sakit seperti begitu masih menyatakan masih dikasih kelebihan afiat daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Ya hadza ayu syai'in nal bala arahu masrufan anka. Bala apa yang enggak ada pada dirimu? Sakit tubuhmu, buta matamu, lumpuh kakimu, kulitmu juga cacat. Maka orang tadi ini menyatakan, ya ruhallah, ana khairun mimman lam yaj'alillahu fi galbihi ma ja'ala fi galbi min ma'rifatih. Wahai Nabi Isa ruhallah, aku merasa dikasih kebahagiaan, kenikmatan oleh Allah dalam hatiku mengenal dengan Tuhanku. Sekalipun badanku sakit, tapi aku merasakan nikmat dengan ma'rifahku terhadap Tuhanku daripada orang-orang yang sehat, tapi itu orang sehat mereka tadi itu tidak mengenal dengan Tuhan mereka. Itu bala yang lebih besar, itu penyakit yang lebih besar daripada yang Allah berikan kepada aku. Hatiku sehat, badanku sakit. Mereka badannya sehat, hatinya sakit. Maka Nabi Isa menyatakan sadaqtah, benar kamu, benar kamu. Maka Nabi Isa menyatakan, mana tangan kamu? Nabi Isa memegang tangannya, memohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung saat itu mata orang tadi itu dapat melihat, kulitnya berubah menjadi bagus, dan Allah subhanahu wa ta'ala hilangkan penyakitnya menjadi sehat walafiat. Cerita ini menggambarkan kepada kita Nabi Isa adalah manusia pilihan. Tetapi Nabi Isa tidak bisa melakukan itu semuanya illa biidznillah, kecuali dengan seizin Allah, dengan qudratullah. Karena itu Nabi Isa melakukan itu adalah semata-mata untuk membuktikan kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala, bukan mengaku dirinya sebagai anak Tuhan atau Tuhan sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang. Kedua, tidak ada boleh manusia itu merasa putus asa. Jadilah orang yang percaya bahwa Allah Maha Bisa. Lihat bagaimana orang tadi itu. Begitu banyak penyakit, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesembuhan. Karena itu, bagi orang yang sehat, jangan lupa terhadap pemberi kesehatan kepada Anda. Syukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang sakit, jangan menjadi orang yang putus asa. Tetaplah berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya, siapapun Allah beri nikmat, walaupun orang yang sakit. Orang yang sakit itu Allah beri nikmat. Asal orang tadi itu menjadikan hatinya mengenal Tuhannya. Kira-kira murid yang paling dicintai sama guru itu murid yang bebas, gak ikut ujian, yang main-main terus, atau murid yang diperintahkan harus menghafal, harus ujian? Murid yang dibebaskan itu justru murid yang kurang, yang tidak diperhatikan. Murid yang dikader, suruh ngapalkan, suruh banyak belajar, yang diuji, itulah murid yang masa depannya akan menjadi orang yang hebat. Begitulah di antara hamba Allah, ada yang tidak dikasih musibah sama sekali. Tapi ada di atas dunia ini dikasih banyak cobaan. Tapi ternyata yang banyak cobaan ini masa depannya nanti di akhirat, saudara, dia akan menjadi orang yang bahagia, mendapatkan pahala yang besar dan ridha Allah, ditempatkan ada di surga Allah. Bukankah itu satu kenikmatan? Karena itu bagi murid yang diperhatikan sama gurunya, diperintahkan apalan sama gurunya, yang diuji sama gurunya, tidak boleh dia marah protes. Guru, saya protes. Kenapa orang anak itu bebas, saya tidak bebas? Itu berarti murid yang bodoh. Begitulah juga ketika ada seseorang mendapatkan musibah daripada Tuhannya, jangan protes terhadap Tuhannya. Syukurlah, karena kamu adalah insya Allah masa depan kamu, kamu akan menjadi orang yang diridhoi Allah dan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Jika Allah itu mencintai hambanya, maka Allah akan menguji dia. Diriwayatkan juga bahwa ada seseorang, dia belajar sama Nabi Isa. Nabi Isa ini melalang buana, Pak. Gak punya tempat khusus Nabi Isa itu. Tidurnya di atas bumi. Pakaiannya yang ia pakai. Nabi Isa ini tidak punya tempat khusus. Jadi melalang buana Nabi Isa ini. Ada seseorang pingin jadi muridnya, ikut berjalan dengan Nabi Isa. Akhirnya Nabi Isa alaihi salam dengan si orang tadi ini di samping, di dekat pantai begitu, di pantai lagi makan. Nabi Isa dengan dia, dikeluarkan oleh Nabi Isa 3 roti. Bukan di pantai, di samping sungai gitu ya. 1 roti dikasih oleh Nabi Isa kepada orang yang ngikuti Nabi Isa, yang 1 roti dimakan oleh Nabi Isa. Setelah Nabi Isa makan roti, ke sungai minum Nabi Isa. Berarti rotinya ada berapa berarti? Tinggal 1 ya. Datang Nabi Isa, dilihat roti gak ada, yang 1. Tanya Nabi Isa, roti yang 1 keadaannya gimana nih? Kok gak ada? maka orang ini menyatakan enggak tahu Nabi Isa. Oh, enggak tahu kamu roti yang ada di sini? Enggak, tadi enggak paham mana? Di mana roti itu? Oh, ya udah. Berjalan Nabi Isa sampai melalang buana begitu di dari tempat yang jauh merasa lapar. Dilihat ada menjangan dengan dua anaknya. Lapar kamu? Iya Nabi Isa. Anak menjangan kemari. Datang anak menjangan. Sembelih. Kemudian dibakar itu dan dimakan. Enggak diburu sama Nabi Isa dipanggil. Datang mabi, mujizat. Habis dimakan, udah kenyang kamu? Kenyang. Benar, benar. Ayo, ayo kumpulkan lagi itu apa tulang belulangnya. Kumpulkan tulang belulangnya. Ayo bangun lagi dengan izin Allah. Ayo, bangun hidup lagi. Bangun lagi. Si menjangan tadi ini. Bangun lagi, lari lagi ke induknya. Kaget ini orang. Si yang jadi muridnya Nabi Isa ini. Kaget. Kenapa? Kaget. Iya, itu Allah yang menghidupkan. Aku tanya, demi Allah Tuhan yang menghidupkan menjangan ini setelah menjadi tulang belulang, aku tanya, roti tadi itu siapa yang makan? Enggak tahu saya, kata. Persis wong gading ini. Enggak tahu saya, kata Nabi, kata si murid tadi ini. Oh, enggak tahu. Ya, ya, enggak apa-apa. Kemudian berjalan lagi. Sampai ada di tepi laut. Ayo, dipegang sama Nabi Isa tangannya. Eh, jalan-jalan. Jalan itu di lautan seperti ada di daratan. Jadi wong Jawa keceh. Sampai ke tepi yang seberang sana. Kaget ini orang. Sampai ada di seberang, Nabi Isa tanya, kenapa? Heran kamu? Iya heran katanya. Ini bukan saya mampu, tapi Allah yang mentakdir kita tidak tenggelam. Demi Tuhan Allah yang membuat kita bisa berjalan di atas air. Saya mau tanya, roti itu gimana keadaannya? Enggak tahu saya. Oh, enggak tahu. Ya, ya, ya, ya. Udah. Akhirnya Nabi Isa ngambil batu tiga, agak gede-gede batunya. Satu, dua, tiga. Kemudian Nabi Isa berdoa, batu itu berubah jadi emas. Satu milikku, kata Nabi Isa. Yang satu milik kamu. Kaget, dia ada punya emas. Yang satu untuk yang makan roti. Baru orang ini berkata, iya, sebenarnya saya, kata dia. Emas. Oh, berarti kamu bohong. Karena itu kamu tidak bisa menjadi muridku, ya. Berarti kamu lebih mengedepankan harta daripada kamu untuk mempelajari ilmu. PNKB dulu-dulu nih. Ini semuanya emas untuk kamu. Udah, puas kamu kan? Kamu harus pisah daripada aku. Udah. Memang dasarnya bukan untuk dia mencari ilmu yang manfaat, cari dunia. Akhirnya enggak lama datang dua orang perampok, preman, kasar-kasar. Mau dibunuh nih orang. Kata orang ini, jangan bunuh saya. Ini kan ada tiga. Ayo kita bagi tiga. Satu saya, satu untuk dua ini untuk kamu berdua. Gimana? Jangan nanti saya tidak dapat apa-apa, kata dia. Serius, ikhlas, kata orang sekarang gitu ya. Jauh tapi wara ikhlas, maksa tapi wara ikhlas. Ikhlas kamu, ya nggak apa-apa daripada nggak sama sekali, kata dia. Oh ya udah. Ngomong-ngomong, kata si perampok ini, kita lapar ya. Ngomong-ngomong kita lapar. Yang enak salah satu, ayo beli makanan. Kita makan puas, setelah itu kita pulang. Kita kaya semuanya pulang. Kamu yang beli makan, aku bos, kata yang lebih muda mungkin dari yang lebih tua si perampok. Iya kamu. Oh siap, kata dia. Apa? Beli itu, beli ini, beli itu, beli ini. Udah, poya-poya ada. Berangkat. Ini menunggu ada di padang pasir sana atau ada di hutan belantar. Akhirnya orang ini, si perampok sama si murid gak jadi ini, murid gagal dari Nabi Isa ini, omong-omongan. Ini emas kan tiga, kata dia. Iya, kenapa? Daripada dibagi tiga kan lebih baik dibagi dua, kata dia. Maksud kamu? Ya kita sepakat aja dulu, kalau datang kita bunuh. Kalau datang yang beli makan itu kita bunuh aja. Tiga emas ini kita bagi dua, kan tambah kaya kita. Oh ya udah, yang penting jangan sampai tahu. Jangan sampai tahu. Kamu pura-pura ngomong saya dari belakang, walhasil diaturlah strategi. Udah. Yang beli makanan juga mikir waktu itu di tengah kota. Lah iya. Kalau tiga-tiganya milikku kan tambah kaya aku. Ada apa? Mau dibagi tiga? Saya makan dulu aja di warung sini. Nanti makanan yang saya bawa tak kasih racun. Mereka makan mati. Akhirnya emas tiga-tiganya milikku pribadi. Enak jadinya. Semuanya punya rencana jahat ya. Habis makan dikasih racun. Berangkat. Yang dua orang ini siap. Datang langsung dibunuh habis. Kita kaya berarti tiga emas milik berdua. Wah, hebat. Tapi lapar. Ayo kita makan. Kita nikmati dulu ini. Makan. Kejang semuanya mati. Enggak ada yang hidup. Akhirnya tiga-tiganya tidak ada yang bisa menikmati itu emas. Enggak lama Nabi Isa berserta murid-muridnya jalan menemui tiga orang ini mati. Dan emasnya tiga-tiganya tidak dinikmati oleh orang-orang tadi itu. Maka Nabi Isa menyatakan, inilah dunia. Ya inilah dunia. Karena itu hati-hati daripada dunia. Kenapa? Karena dunia itu akan membuat permusuhan. Dunia itu yang akan membuat permusuhan, saudara. Terjadinya konflik itu karena dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyatakan, aku tidak takut kamu setelah aku mati menjadi musyrik, wahai umatku. InsyaAllah tetap kuat imannya umat Islam. Walakinni akhafu antubsata alaikumud dunya. Aku ini khawatir dunia ini yang nantinya akhirnya dicurahkan, diberikan kepada kamu banyak berlimpah, banyak yang kaya-kaya umat Islam. Akhirnya bersaing dalam urusan dunia, sebagaimana umat-umat yang dahulu, terjadilah permusuhan sampai pembunuhan. Dan itu yang terjadi. Fahamkah Anda kenapa terjadi peperangan ada di Timur Tengah? Itu adalah karena dunia, saudara. Terjadinya konflik karena dunia, kepentingan orang-orang politik, kepentingan orang-orang bisnis, membuat masalah-masalah sehingga kacau semuanya. Ribut, permusuhan, pertempuran, tawuran, itu semuanya karena urusan duniawi. Kalau mereka tadi itu karena urusan ukhrawi, insya Allah gak akan terjadi itu. Insya Allah gak akan terjadi itu semuanya. Kedua, tamak itu, saudara, akhirnya meniadakan hasil, nol besar, kosong, nihil. Orang kalau tamak tidak akan sukses. Man baga kullu fat kullu. Orang itu kalau tamak entek, tidak dapat apa-apa. Contoh-contoh, tamak, rakus, mangan, makan, makan, makan, makan, suwe-suwe muntah metu ape. Yo. Atau mencret metu HP. Enggak bisa. Orang itu ambil seperlunya, sehat. Dunia juga begitu, ojo tamak. Wah, beli itu, beli ini, beli itu, beli ini. Tumpuk, tumpuk, tumpuk, tumpuk, tumpuk, terus kaya apa? Habis, nanti habis, enggak bisa merasakan apa-apa nanti dia. Hati-hati. Dan perlu kamu ketahui, ketika orang tadi itu tidak jujur, ketika orang tadi itu tidak jujur, maka dia akan menjadi penjahat dan dia akan ketemu dengan orang-orang jahat. Lihat nih, orang itu lagi gak jujur, Pak, dia akan jadi penjahat. Yang penting saya kaya dengan apapun caranya. Yang penting saya menguasai dengan apapun caranya. Yang penting itu. Dan dia akan ketemu dengan penjahat-penjahat. Hasilnya akhirnya semuanya jadi kurban. Semuanya jadi korban. Karena itu, yang selamat itu adalah orang yang dia meninggalkan dunia, membatasi dirinya daripada dun. Fatuba thumma tuba liman minha tahadzar wa talakha wa fi ta'atir rahman syammar. Beruntung dan beruntung orang yang selalu waspada daripada dunia, apalagi mentalak dunia, dan dia giat semangat dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerita ini benar-benar menggambarkan tentang bahayanya dunia tadi itu, fitnah dunia ini. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ad-dunya mal'unah." Dunia ini terkutuk semuanya. Tidak dirahmati oleh Allah dunia ini. Mal'unun man fiha, semua isi dunia ini tidak dirahmati oleh Allah. Illa kecuali. Nah ini, kecualinya ini sampean cari. Dzikrullah, zikir kepada Allah. Baca Quran, khatmul Quran, shalawat, salat berjamaah, berzikir, qiyamul lail. Semuanya illa dzikrullah. Wa aliman, dan orang yang punya ilmu yang ngajarkan ilmu. Wa aliman, orang yang punya ilmu yang ngajarkan ilmu. Wa muta'alliman, dan orang yang tidak mengerti ilmu belajar ilmu. Urusan dunia ini mal'un, tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu udahlah. Kalau kamu tadi itu mau jadi orang terkaya di dunia, korun luwes sugi. Kalau kamu itu jadi orang yang nomor satu di dunia, Fir'aun lebih hebat. Dan itu semuanya masuk neraka. Dan kamu selamatkan diri kamu. Dadiyo wong sing diridani Gusti Allah. Jadilah orang yang sibuk berzikir kepada Allah Jadilah orang yang sibuk mengajarkan ilmu agama. Kalau kamu itu punya ilmu, jadilah orang yang selalu sibuk mencari ilmu-ilmu agama dan mengamalkan itu ilmu, sehingga kamu menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah cerita-cerita ini akan bisa menggugah kita semuanya dan bisa memberikan semangat kita untuk bisa mengendalikan diri daripada rayuan duniawi, daripada fitnah duniawi, dan mudah-mudahan kita dan anak-anak kita, keluarga kita diselamatkan oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Amin, Allahumma amin. Besok malam acara Khatmul Quran ada di Masjid Riyadul Jannah Petamanan. Bagi yang berkendara, hendaknya mematuhi aturan lalu lintas. Dalam majelis hendaknya khusyuk mengikuti acara Khatmul Quran. Jangan ngomong sendiri. Saya minta jangan langsung bubar sampai tuntas. Eman, kamu itu munajat minta kepada Allah untuk supaya hati kamu bersih nanti ini. Ala ya Allah binadrah minal ainir rahimah tudawi ma fi galbi min amradin. Ya Allah, aku memohon engkau memandang kami dengan pandangan rahmat. Pandangan itu mengobati isi hati kami yang penuh dengan penyakit-penyakit, sehingga bubar dari majelis ini hati kita akan sembuh. Saudara yang punya hasud, yang punya cinta dunia, yang kikir, yang ambisi, yang emosi, yang semuanya insyaallah Allah sembuhkan karena mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya 5 menit, 10 menit, tapi Anda sampai tuntas insyaallah sempurna pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam pembacaan tahlil ojo kon delok bagiane roti. Paham ya? Delok roti doae, nah, biasa aja insyaallah antuk kabeh bagiane lisannya semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga benar-benar kita dalam menghadir ini penuh khidmat, khusyuk dan mendapatkan pahala yang besar. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyul mawjud la ilaha illallah hayyul ma'bud la ilaha illallah حي باق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Sebelum doa, ada permintaan surat Al-Fatihah untuk yang sakit, Bapak Eko Khairi, Bapak Jali, Ibu Rohani, Mutiara Amalia. Untuk yang mau melahirkan, Hikmah binti Husain Al-Jufri, semoga yang sakit Allah beri kesembuhan segera. Yang sehat, Allah jauhkan daripada segala penyakit. Yang hamil, semoga Allah subhanahu wa ta'ala lancarkan. Dan mudah-mudahan insya Allah Allah jadikan anak yang baik menjadi anak yang soleh dan seluruh anak-anak kita ala hadini yang punya soleha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan ya fi ni'mai kami mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما ثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الأولين والآخرين وسلم وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وسلم وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في كل وقت وحين وسلم وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بالملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل واصل واهد وبلغ تقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا من قول سبحان الله بحمد ما قلنا من يا الله يا الله. وصلينا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك منا هدية واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدمها ونهني الحضرة حبيبنا وشفيعنا وكردنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى خلفاء الراشدين ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سيدنا الحسن والحسين وأمهما فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وأزواج الطاهرات سيدنا حمد والعباس وأصحاب رسول الله وأنصار رسول الله والمهاجرين في سبيل الله والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا سيما أئمة الأربعة المجتهدين ومقلدي في الدين والقراء والحفاظ والمفسرين والمحدثين والعلماء العاملين وأهل طاعتك أجمعين ثم إلى الرحمن المهاجر أحمد بن عيسى والحبيب عبد الله بن أحمد بن عيسى سيد الأعظم سمك المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع أولاده خصمنا على الغيور وإخوان نوام الحبيب علي ثم محمد بن علي من الدبي إلى مقدم ثاني سيدنا عبد الرحمن بن محمد أسقاب علوي وجميع أولاده وإلى إرتب بشار وزنبل والفريد والعبد المعلى والبقر شويكة وجميع ساداتنا علي أبي علوي ومحبهم وأولي الكهنة أجمعين أينما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها خاصة إلى أرواح من كانت ذات التهليل بسببهم مؤسس هذا المجلس الحبيب الكريم الحبيب جعفر بن شيخ السقاف والحبيب عبد القادر بن حسين السقاف وأصولهما وفروعهما وأولادهما والمنتسبين إليه أجمعين والمنتسبين إليه أجمعين ثم إلى أرواح فضيلة السيد العلامة الحبيب محمد بن علوي بن عباس الملك الحسني والحبيب الإمام قطب الفرد عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحمن السقاف وإلى أرواح جميع الأولياء ومشايخ هذه البلدة ووالدينا ووالديكم وأموادنا وأمواد الحاضرين خاصة وإلى أرواح من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه والمتصدقين عليه والقائمين بحقوقه سابقا ولاحقا وأمواد جميع المسلمين عامة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل نورا يسعد له بين أيديهم اللهم اجعل ثواب ذلك بداء لهم من النار وستر لهم من النار واشتر عنه من النار وفكاك له من النار وبراءة له من النار وسلامة له من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عن سيئاتهم تقبل حسناتهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا واغفر لنا وارحمنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وتجعل في قلوبنا غلا لمن ربنا إنك رؤوف رحيم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبسر الأسرار الفاتحة. علي الله بنظرة. علي الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة. علي الله رحيم. ألا يا صاح يا صاح لا تجزع وتنجر وسلم للمقادير كي تحمد وتؤجر وكن راض بما قدر المولى وجبر ولا تسخط قد الله رب الأرش الأكبر. ألا يا الله بنظره من العين الرحيمة تداوي سقيما وكن صابر وشاكر. لا يا الله بنظرة تكن فائز وظافر. لا يا الله بنظرة ومن أهل السرائر. لا يا الله بنظرة رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع الدنس طيب مطهر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة كثيرة وعيشتها حقيرة ومدتها كثيرة. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ولا يحرص عليها سوى أعمى البصيرة عديم الأكل لو كان يعقل كان أفكر. من العين الرحيمة تداوي كل ما فكر في فناها وفي كثرة عناها. يا الله بنظرة وفي قلة غناها. يا الله بنظرة فتوبى ثم توبى لمن منها أتى وطلقها وفي طلق شمر. لا يا الله بنظرة من العلم تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يا عين جودي بدمع منك سائل ألا ذاك الحبيب الذي قد كان نازل. لا يا الله بنظرة من العين الرحيمة راد سقيمة معانا في المرابع وأمسى سفر الراحل وأمسى القلب والبال من بعده مكدر. لا يا كل ما بي من أمراض سقيمة ولكن حسبي الله. يا الله بنظرة وكل الأمر لله. يا الله بنظرة ولا يبقى سوى الله. يا الله بنظرة على بشر جادت سحائب رحمة البر وحياهم بروح الرضا ربي وبشر بها ساداتنا والشيوخ العارفون وأهلنا وأحباب قلبي نازلون ومن هم في سرائر فؤادي قاتنون بساحة تربها من زكي المسك أعطر منازل خير سادة لكل الناس قادة محبتهم سعادة على يبخت من زارهم بالصدق واندر إليهم معتني كل مطلوبه تيسر اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت أن تقدير ربنا عليكم ولا يعز من عادة تبارك ربنا وترك الحمد لله نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد. Gimana fi hadha syahr kama agama man qablana min khiyar as-salihin wa yulhiqana bi diwan as-salihin wa yu'amilana ma'amalatahu lis-salihin wa yaj'al al-a'dha'a wal-jawarih kullaha fi at-ta'ah akhadahu fi as-sair ila al-amam wa yahfazna wa iyyakum min at-takhalluf an aba'ina al-kiram wa yaj'alna sa'irina fi salam wa yushidana laylata qadri hadha ash-shahr wa yushidana kawakibah wa yushidana khayratih wa yushidana barakatih ويشهدنا نفائسه ويشهدنا عرائسه ويشهدنا غرائبه ويجعلنا ممن قامه وحفظ فيه من الكسل وممن تعرض فيه للنفحات وظهرت عليه آثار النفحات اللهم لا تتركنا من نفحاتك ولا من تعرفاتك ولا من تجلياتك ولا من بركاتك ولا من رحماتك فكم لك فيه من عتقاء من النار فعاطقنا من النار واحفظنا من العار وبلغنا ما بلغته آباءنا الأبرار وشيوخنا الخيار ظاهرا وباطنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ويا ذا العزة المتين نسألك رحمتك لنا ولإخواننا هؤلاء ولمن وراءهم ووراءنا أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ada dom yang sakit Pak Admon, namanya ya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil.